بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد الإمام الشافعي عالم قريش الذي ملأ طباق الأرض علما، هكذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي مفخرة الإسلام، حيث صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى تنقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل يوم وحين. يا حبيبي يا رسول الله، أصلي عليك شوقا وطاعة وحبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من يدك الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فالأمل فيك يا إلهنا أن تبلغنا ما نريد، فأنت الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم. علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وما ساد الأولون من المسلمين الدنيا وكانوا قادتها وزعماءها إلا بالقرآن، عملوا بما في القرآن. وما تخلفنا وصرنا في ذيل قائمة العالم إلا لأننا تركنا القرآن. تركنا القرآن فاستهانت بنا الدنيا وتلاعبت بنا الأمم، فهلا عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هلا عدنا إلى روضة الرحمن؟ أيها الإخوة المؤمنون، عندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، ولا إله إلا الله. من الآية 12 من سورة القصص وحتى الآية 28 يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف